الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات، باب العفو في القصاص. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور. لا، علي بن محمد ولا إسحاق بن منصور صاحب السنن، مش من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: أنبأنا حبان بن هلال. من الثقات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا عبد الله بن بكر المزني. قال النسائي: فيه ليس به بأس. وقال ابن معين صالح، وفي رواية قال: ثقة. قال: عن عطاء بن أبي ميمونة البصري الأنصاري مولاهم: كان يرى القدر ولكنه كان ثقة. قال: لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. سبحان الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد التنافسي، مر علينا كثيرا من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي، ومن الثقات الأثبات، كان يلقب بالتنين، ما نزل ساحة ونزل إلى مجالس إلا وانفضت إلا من مجلسه. قال: عن يونس ابن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق أبو إسرائيل السبيعي الكوفي، كانت فيه غفلة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال: أجل جائز الحديث، والحق بأنه حسن الحديث، له مناكير. قال: عن أبي السفري. عن أبي بتسكين الفاء ولا بتحركها؟ نعم، الكوفي. قال ابن معين ثقة. نعم. قال ابو حاتم رازي صدوق، وثقه أحمد وغيره. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة، أو حط عنه به خطيئة سمعته أذناي ووعاه قلبي. طبعا هذه الحديث كلها تتكلم عن العفو، والعفو كما قلنا هو من أحب الأعمال إلى الله جل في علا، ولأن الله عفو يحب العفو سبحانه جل في علا. وما دعا أحد الله جل في علا بالعفو إلا عفى الله عنه. وأنت ترى بأن الكريم يكفيه الاعتذار، الكريم يكفيه الاعتذار، عند الاعتذار يأتي العفو. ولذلك أنت ترى بأن يوسف عليه السلام عندما قال الإخوة: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وهم يلمحون بالاعتذار وهو كريم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وعفى عنه. ويعقوب عفى عنهم عندما قالوا: استغفر لنا يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا، قال: سوف أستغفر لكم ربي، يعني في الصحر. وأيضا عندما جاء الرجل إلى علي بن أبي طالب ليتوسط له عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب فقل له: تالله لقد أثرك الله علينا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدا أن يسارع على الله قبله. فلما قال له: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنت لمخطئا، أو قال: وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وقد عفى الله، وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأسارة، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل من أساء إليه إلا في حق الله جل في علاه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، إلا أن تنتهك محارم الله. وفي القصاص هنا العفو أفضل ما يكون. وقلنا بأن الحديث جاء في أمور ثلاث: العفو مجانا، أو العفو بالدية مقابل الدية، أو القصاص. وأفضله العفو مجانا، وأيضا من الكمال العفو بالدية. قال: فمن عفي له من أخيه شيء، هو عفوه الآن، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما رفع إلى رسول الله شيء فيه القصاص إلا أمر به، أمر بالعفو. لما؟ لأن الله تعالى قد قال في الكتاب مسطرا، قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، واعلم أن الله يعاملك بما تعامل به عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، أو قال النبي، قال: إن الله مع العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله مع العبد، أو قال الله تعالى: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكيف ما تفعل مع عباد الله، الله جل في علاه يفعل معك. ولذلك قال: هل جزاء الإحسان للإحسان؟ رجل كانت له سيئات، صحائف سيئات، فسألته الملائكة عن الحسنات، قال ما عملت خيرا قط، قال ما عملت خيرا قط غير أني كان لي عمال فأبعثهم يرسلهم أقول من كان ميسورا فيسير عليه، ومن كان معسرا فأسقط عنه أو تسمح عنه. فقال الله جل في علا أنا أحق بذلك منك، فعفى عنه لأنه كان يعفو عن المعسر، قال أنا أحق بذلك منك فأدخله الجنة بذلك، فأدخله. والرجل يأتي يوم القيامة لا يحسب له حسنات، فقال الله أنا أحق بذلك منك، فالله يعاملك على ما عملت به عباده. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالعفو عند القصاص، وأن العفو له جزاء العفو أيضا من الله جل في علاه. هناك آية صريحة بهذا الباب، أين هي؟ ما هي؟ آية صريحة بأن الله يعاملك بالعفو إن عملت العبادة بالعفو. أن تعفو وتصفح؟ لا، فمن عفو وأصلح فأجره على الله جيد، لكن ليست هي النص. نعم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة، وهو قال في النهاية في ختمة الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهنا لما عفى عن مسطح وأعاد النفقة، الله قال له سيفعل معك مثل ما فعلت معه. لذلك كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو. وفي الحديث الثاني قال ما من رجل يصاب بشيء من جسده، يعني يكون فيه القصاص أو يكون فيه الأرش أو الحكومة، قال ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. وهذا حديث عظيم جدا، وأعظم منه ما كان من جابر بن عبد الله، ما كان من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه، لأنه في غزوة أحد انفض الناس عن اليمن وكانوا لا يعرف بعضهم بعضا، وقتل المسلمون بعضهم بعضا، فقتلوا اليمن، وحذيفة يقول اتقوا الله إنه أبي، إياكم وإياه إنه أبي، وهم لم يعلموا وقتلوه، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الدية، فعفى عنهم حذيفة وما أخذ الدية، فما زال في عافية من يوم أن فعل ذلك، ما زال في عافية من يوم أن فعل ذلك، وأبوه كان في الجنة. والرجل الذي قال تصدقت بعرضي على جميع المسلمين، قال تصدقت بعرضي على جميع المسلمين، فمن كان هكذا من خلق كريم ومن قلب رحيم بأنه يعفو عمن ظلمه، فإن هذه من أفضل وأعظم الأعمال. ولذلك قال الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وقال الله جل في علاه ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعفو يأتي بالعلاقة العظيمة الراقية السامية بالترابط الأخوي، وأيضا مع أواصر المحبة الراقية التي هي من مقاصد الشريعة في تأليف القلوب وحسم مادة النزاع بين المسلمين. لذلك قال ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. ولذلك نقول أنه ما ازداد عبد بذلك إلا رفعة عند الله جل في علاه. قال أبو الدرداء سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني يقول هذه الفائدة العظيمة، هذه المنقبة الراقية، هذا الثواب العميم، فإن أذناي قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لم أهم، ووعاه قلبي جدا، لأنها مسألة فيها ما فيها من النجاة. عمل صغير كهذا يرتقي به المرء المنازل العلى عند رب السماوات العلى سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة من البابين أو من الحديثين: القصاص منوط بولي الأمر، للقاضي أن يلقن ولي الدم بالعفو وأن ينصحه بذلك، لأن الأمر هنا ليس أمرا على الوجوب والإلزام، الأمر هنا فقط على الاستحباب. من التأصيل العام صاحب الحق يسقط حقه، له أن يسقط حقه، صاحب الحق له أن يسقط حقه. أو قد تأتي بمعنى واو، أو قد تأتي بمعنى واو، وهي هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه به خطيئة، يعني وحط عنه به خطيئة. فشكر الله للمحسن مضاعفة الحسنات ومحو السيئات، أو هنا بمعنى واه كقول الله جل في علاه فقاب قوسين أو أدنى، يعني وأدنى، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون. فواو هنا أو هنا